تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر العاقبة للمتقين تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن بسم الله الرحمن الرحيم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها من قبل فاصبر إن العاقبة للمتقين فاصبر إن العاقبة للمتقين فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون لا إله إلا الله وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله أما لكم من إن غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا نجري إلا على الذي فطرني

قالوا سلاما ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما قال سلام قال سلام قال سلام ولقد رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما قال سلم قال سد قال سد ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما قال سلم فما لبث أن جاء بعجل حنيد فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف لا تخف الله أكبر كم النوبة لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط فلما رأى أيديه تخف في النار أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أهلد وأنا عجوز وامرأته قائمة جت الناس خمسة جت لنا خمسة فيها ما تسيبناش وامرأته قائمة وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب وامرأته قائم وامرأته قائم فضحكت فبشرناها به إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء